جاء في رينها نيوز الكورية الجنوبية أن 4 منظمات كورية جنوبية ومنها لجنة سونجو النضالية لإلغاء نشر السات استنكرت يوم 11 الخميس هوانغ جيو أن وشرذمته المحافظة العميلة التي جلبت الغول الحربي الأمريكي بعد إخفاء حقيقة احتمال تحمل كوريا الجنوبية نفقات نشر السات. ومن جهة أخرى ذكرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ اليوسو يوم 10 الأربعاء أن جمعية المؤسسات لمنطقة كيسون الصناعية في كوريا الجنوبية طالبت بإعادة تشغيل منطقة كيسون الصناعية في أسرع ما يمكن.